علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فهذه سورة الانشقاق. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يقول الله سبحانه وهو يتحدث عن هذه المواطن العصيبة وهذه المشاهد الفظيعة، حينما يأذن الله سبحانه وتعالى فتتشقق السماء وتنفطر، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقال الله سبحانه: وفتحت السماء فكانت أبوابا. قال سبحانه: إذا السماء انفطرت. وقال: السماء منفطر به. وقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وفي هذا الوقت العصيب يأتي أمر الله سبحانه وتعالى، وتعلم كل نفس ما فعلت وما قدمت، ويطلع الله سبحانه وتعالى العباد على أعمالهم. إذا السماء انشقت، بعد أن كانت محكمة متقنة، كما قال سبحانه: فارجع البصر هل ترى من فطور. وقال سبحانه: والسماء أن هذا يكون بين يدي القيامة، وأما إخراج ما فيها من الكنوز فهذا يكون في زمان الدجال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وأن يعيذنا منه ومن فتنته. الظاهر والله أعلم وألقت ما فيها، يعني ألقت ما فيها من المقبورين، فإذا هم على ظاهر الأرض بعد أن كانوا في باطنها، وألقت ما فيها وتخلت عنهم وبقيت خالية ليس في جوفها ولا في بطنها منهم شيئا، ليس في جوفها ولا في بطنها منهم شيء، وأذنت لربها وحقت، وكذلك انقادت الأرض كما انقادت السماء لربها سبحانه وتعالى، وحق لها هذا الانقياد ووجب عليها. يقول العلماء من المفسرين في كتاب التفسير الميسر في هذه الآيات: إذا السماء تصدعت وتفطرت بالغمام يوم القيامة وأطاعت أمر ربها فيما أمرها به من الانشقاق، وحق لها أن تنقاد لأمره، وإذا الأرض بسطت ووسعت ودكت جبالها في ذلك اليوم، وقذفت ما في بطنها من الأموات وتخلت عنهم، وانقادت لربها فيما أمرها به، وحق لها أن تنقاد لأمره. وإذا انقادت السماء والأرض لأمر الله سبحانه فحري بالعباد أن ينقادوا كذلك. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والخطاب هنا لجنس الإنسان. إنك مجد ومجتهد ومسرع في السير إلى ربك سبحانه وتعالى، فكل زمان تقضيه وكل ساعة تمر عليك إنما هو من عداد عمرك في طريق وصولك إلى ربك سبحانه، فكلما مرت لحظة وكلما مرت مدة فأنت تقترب من لقاء ربك سبحانه وتعالى. فالمعنى: يا أيها الإنسان، إنك مسرع ومجتهد ومجد في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تمر لحظة إلا وتقترب من لقائه. أو أن المعنى: إنك ذو جد فيما تعمل من خير أو شر، ثم تلقى ربك سبحانه وتعالى فيجازيك به. يعني إما أن الإنسان طوال عمره في طريق وصوله إلى الله سبحانه وتعالى كلما مرت لحظة فهو يقترب من لقائه، فهو واصل إلى ربه لا شك ولا محالة. يا أيها الإنسان إنك كادح، يعني مستمر ومسرع ومجتهد في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى حتى تلاقيه. وإما أنك وتجد، فأهل الخير والصلاح يعملون ويجدون في خيرهم وصلاحهم، وأهل الباطل والعصيان يعملون ويجدون في باطلهم وعصيانهم، كما قال سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. الناس يوم القيامة واحد من اثنين: فريق في الجنة وفريق في السعير. قال سبحانه وتعالى: فمنهم شقي وسعيد. وقال سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأصحاب اليمين هم الذين يؤتون كتابهم بأيمانهم، فأما من كان ذو حظ سعيد ونالته رحمة الله سبحانه وتعالى وأكرمه سبحانه وتعالى بمغفرة منه ورضوان، فكان من أصحاب اليمين، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وهنا الحساب اليسير هو السهل اللين أو أنه قليل، وإلا فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة: ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وأما من نوقش الحساب فيهلكه الله سبحانه وتعالى. والذي يناقش الحساب يعني يقرره الله سبحانه وتعالى بأنعمه عليه ويقرره بأعماله، يعني أن الله سبحانه وتعالى يحاسب العبد على النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، ثم ينظر ماذا فعل الإنسان تجاه أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه. ولا شك أن الذي يقرر مثل هذا التقرير ويحاسب مثل هذا الحساب فإنه سيهلك، لأن أعمال العبد كلها ستذهب أمام نعمة واحدة من نعم الله سبحانه. فلو ظل العبد منذ أن يولد إلى أن يموت قائما ساجدا صائما راكعا ساجدا ذاكرا لربه سبحانه وتعالى لذهبت كل هذه الأعمال أمام نعمة واحدة من نعم الله سبحانه، ثم لا تزال نعم الله عليه متعددة. ولذلك فمن يناقش الحساب يعذب، يعني يؤول أمره إلى العذاب. لماذا؟ لأن أعماله ستوفي، ولا أقول توفي، تكاد أن تبلغ حتى لو ظل يعبد الله سبحانه وتعالى طوال عمره. فلو فرضنا أن هذه العبادة ستقوم أمام نعمة واحدة من نعم الله، هذه العبادة طوال مدة حياته ستوفي مثلا نعمة البصر، فيذهب عمل العبد كله أمام نعمة البصر، وتبقى نعم الله عليه: نعمة السمع ونعمة الصحة ونعمة القوة وكذا وكذا من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيؤول أمر العبد إلى العذاب. أجل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، لأن أعماله ستذهب أمام نعم الله سبحانه وتعالى، وتبقى نعم الله تترى على العباد فيهلك العبد. وأما الحساب هنا فهو العرض أو المحاسبة القليلة أو اليسيرة. وفي الحديث: إن الله يدني العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه فيقول: فعلت كذا وكذا، ويعدد عليه ذنوبه، ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا. وينقلب إلى أهله مسرورا، ينقلب إلى أهله الذين كانوا معه في الدنيا، أقاربه وزوجاته وأبنائه وبنيه، أو ينقلب إلى أهله يعني إلى زوجاته من أهل الدنيا أو من الحور العين في الجنة، كما قال سبحانه: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. يا أيها الإنسان إنك ساع إلى الله وعامل أعمالا من خير أو شر ثم تلاقي الله يوم القيامة. وفي الحديث يقول الله سبحانه: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم تلاقي الله يوم القيامة فيجازيك بعملك بفضله أو عدله. إذا عاملك بفضله نجوت، وإذا عاملك بعدله فإن الله سبحانه وتعالى ستبقى نعمه وفضائله على العباد، فحينها يعذب الإنسان. فأما من أعطي صحيفة أعماله بيمينه وهو المؤمن بربه فسوف يحاسب حسابا سهلا ويرجع إلى أهله في الجنة مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وهو الكافر والعياذ بالله، يأخذ كتابه وراء ظهره بشماله. بعض العلماء يقول: تغل الأيدي إلى الأعناق، تغل الأيدي إلى الأعناق، ثم يأخذ الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى في سورة الحاقة. وقال بعض العلماء: بل إن اليد تخترق الصدر حتى تخرج من الظهر فيأخذ بها كتابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا شر هذا اليوم وأن يجعلنا من المقربين. السابقون السابقون أولئك المقربون. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، سوف يدعو بالهلاك، والثبور هو الهلاك، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. هذه النار والعياذ بالله التي أوقد عليها ألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى ابيضت، وألف عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمة، يصلها هذا الكافر والعياذ بالله، ويصلى سعيرا. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه كان آمنا مطمئنا في الدنيا، لم يعمل لهذا اليوم، ولم يعد للسؤال جوابا، بخلاف حال المسلمين الذين قالوا عن أنفسهم: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا فوقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، إنه ظن واعتقد أنه لا يرجع إلى ربه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يبعثه مرة ثانية، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم في آيات عديدة. كانوا يستهزئون بالبعث والنشور: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. إنه ظن أن لن يحور، يعني لن يرجع، بلى يعني بلى سيرجع، وبلى سيعيده الله سبحانه وتعالى ويبعثه سبحانه وتعالى وينشئه النشأة الآخرة. بلى إن ربه كان به بصيرا، إن ربه سبحانه وتعالى كان مطلعا عليه، يعلم ما يفعل وسوف يحاسبه على هذا الذي كان يفعله. وأما من أعطي صحيفة أعماله من وراء ظهره وهو الكافر بالله فسوف يدعو بالهلاك والثبور ويدخل النار مقاسيا حرها، إنه كان في أهله في الدنيا مسرورا مغرورا لا يفكر في العواقب، إنه ظن أن لن يرجع إلى خالقه حيا للحساب. بلى سيعيده الله كما بدأه، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، كما بدأه ويجازيه على أعماله. إن ربه كان به بصيرا عليما بحاله من يوم خلقه إلى أن بعثه. ثم يقسم الله سبحانه وتعالى بالشفق وهو الاحمرار الذي يكون عند الغروب، والليل وما وسق، والليل وما جمع، حشرات وبهائم وما ستر من أشياء، والقمر إذا اتسق إذا كمل نوره يوم أن يكون بدرا، لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن أيها الناس مرحلة بعد مرحلة، ولتتبدلن حالكم من حال إلى حال، من تراب ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. وإما أن يكون المعنى هكذا، أو أن الله سبحانه وتعالى لتركبن طبقا عن طبق، من قوة إلى ضعف، من غنى إلى فقر، ومن فقر إلى غنى، إلى غير ذلك من الأحوال التي تتبدل وتتغير على الإنسان. وقرئ لتركبن طبقا عن طبق، يعني لتركبن أيها الرسول الكريم طبقا عن طبق، حالة بعد حالة. والمعنى لتركبن مكابدة الكفار حالا بعد حالا، أو لتركبن فتح البلاد شيئا بعد شيء، أو لتركبن السماوات والأرض في الإسراء سماء، لتركبن السماوات في الإسراء سماء بعد سماء، لتركبن طبقا عن طبق، أطوارا متعددة وأحوالا متباينة. فما لهم لا يؤمنون، لماذا لا يؤمنون بالله القادر على كل شيء، الذي له في كل شيء آية تدل عليه وتشير إليه. فانظروا إلى الآيات، مطر ونبات، وأحياء وأموات، وآباء وأمهات، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون. بل الحقيقة إنهم يكذبون ويعاندون ويتكبرون، وليست عندهم حجة، وليس عندهم برهان يجابه الحجج والبراهين التي يدلل الله سبحانه وتعالى بها على وحدانيته، ويدلل بها رسوله صلى الله عليه وسلم على صدقه، كما ذكر سبحانه وتعالى عنهم ذلك في كتابه، أنه الكذب والفجور والتكبر والغطرسة والغرور. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول، وكذلك كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فكذبوا. وهذه عادة الأمم، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وقال سبحانه وتعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. بل الذين كفروا يكذبون وهذه هي عادتهم مع الأنبياء والمرسلين. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والله أعلم بما يوعون، والله سبحانه وتعالى يعلم ما يقدمون من أفعال وما يقومون به من أعمال، فبشرهم بعذاب أليم. وجاءت البشارة هنا بالعذاب للتهكم وللسخرية. أقسم الله تعالى باحمرار الأفق عند الغروب، وبالليل وما جمع من الدواب والحشرات والهوام وغير ذلك، وبالقمر إذا تكامل نوره لتركبن أيها الناس أطوارا متعددة وأحوالا متباينة، من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى النفخ، إلى نفخ الروح إلى الموت إلى البعث والنشور. قالوا: ولا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير الله ولو فعل ذلك لأشرك. فأي شيء يمنعهم من الإيمان بالله واليوم الآخر بعدما وضحت لهم الآيات؟ وما لهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون لله ولا يسلمون بما جاء فيه؟ إنما سجية الذين كفروا التكذيب ومخالفة الحق. والله أعلم بما يكتمون في صدورهم من العناد مع علمهم بأن ما جاء به القرآن حق. فبشرهم أيها الرسول بأن الله عز وجل قد أعد لهم عذابا موجعا، فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنوع، لهم أجر غير مقطوع ولا منقوص. لكن الذين آمنوا بالله ورسوله وأدوا ما فرضه الله عليهم لهم أجر في الآخرة غير مقطوع ولا منقوص. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعدها سورة البروج، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. اقسم الله سبحانه وتعالى بهذه السماوات العظيمة ذات المنازل التي تمر بها الشمس والقمر، وهي المنازل المعروفة بمنازل الشمس ومنازل القمر، وهذا معروف في علم الفلك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وهذه المنازل وهذه الأفلاك تسير فيها الكواكب، وتسير فيها الشمس والقمر كما هو معلوم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، المقصود بها هذه المنازل التي تشرق منها الشمس وتشرق منها الشمس وتغرب فيها الشمس كذلك. وقد فطن المصريون القدماء إلى مثل هذا، فبنوا في أبي سمبل المعبد المشهور، وجعلوا له 12 شرفة تشرق الشمس في كل شهر من شرفة من هذه الشرفات. والسماء ذات البروج، ذات المنازل العظيمة التي تمر بها الشمس والقمر، واليوم الموعود وهو يوم القيامة كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيز. وما يؤخرهم إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد وشاهد ومشهود. وشاهد ومشهود ذكر فيها أصحاب التفسير أقوالا كثيرة، والذي يرجح والله أعلم أن المقصود به كل شاهد وكل مشهود، كل شاهد وكل مشهود. قتل أصحاب الأخدود، وقيل في قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود، قيل هو من الإخبار وقيل هو من الإنشاء، يعني أن الله سبحانه وتعالى ينعى عباده المؤمنين الذين قتلهم الكفار حينما شقوا لهم الشقوق في الأرض وأضرموا فيها النيران وألقوهم فيها لما لم يستسلموا لهم بالرجوع إلى دينهم مرة أخرى فقتلوهم، فينعى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين فيقول قتل أصحاب الأخدود، فيكون المعنى قتل أوليائي، فقتل عبادي، قتلهم هؤلاء الكافرون المعذبون. وقيل بل هو على الإنشاء والمعنى حينها لعن أصحاب الأخدود، ويكون أصحاب الأخدود المقصود به هؤلاء الكفار الذين عذبوا المؤمنين. قتل أصحاب الأخدود يبقى إما على الإخبار وإما على الإنشاء. فعلى الإخبار يقول قتل أصحاب الأخدود، يعني قتل المؤمنون الموحدون في هذه الأخاديد، وعلى الإنشاء يكون المعنى لعن الكافرون الذين عذبوا الموحدين. النار ذات الوقود، النار ذات الوقود المشتعلة، إذ هم عليها قعود، يعني أن أصحاب أن هؤلاء الكافرين جلسوا يشاهدون ويتلذذون بتعذيب هؤلاء المؤمنين، وستدور الأيام ويضحك هؤلاء المؤمنون من هؤلاء المعذبين كما مر معنا في سورة المطففين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وهم حاضرون وقت تعذيب المؤمنين، وقيل شهود يرجع بعضهم أو يرجعون إلى الملك فيقولون له قد فعلنا ما أمرتنا به وقد استمعنا لأوامرك ونواهيك. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذه هي عادة الكافرين، لا ينقمون على المؤمنين شيئا إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقد قال الله سبحانه وتعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فدائما ما يبتلى المؤمن وما يضطهد، ودائما ما يؤذى، ولكن الله سبحانه وتعالى سيأخذ له بحقه يوما من الأيام. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الذي له العزة سبحانه وتعالى وحده فلا يغالب، وإذا كان لا يغالب فإنه ناصر عباده وأولياءه، الحميد الحميد في أفعاله وفي أوامره وفي نواهيه وفي أوصافه وفي كمالاته سبحانه وتعالى، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد، والله على كل شيء شهيد، مطلع حاضر رقيب سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، ما يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وإذا كان الله على كل شيء شهيد، فهو سيأتي بحق المؤمن يوما من الأيام وينتقم الله سبحانه وتعالى من معذبه. أقسم الله تعالى بالسماء ذات المنازل التي تمر بها الشمس والقمر، وبيوم القيامة الذي وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه، وشاهد يشهد ومشهود يشهد عليه. ويقسم الله سبحانه بما يشاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير الله، فإن القسم بغير الله شرك. لعن الذين شقوا في الأرض شقا عظيما، وهذا هو الأخدود كالخندق وغيره ومثاله، لتعذيب المؤمنين، وأوقدوا النار الشديدة ذات الوقود، إذ هم قعود على الأخدود ملازمون له، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين من تنكيل وتعذيب حضور، وما أخذوه بمثل هذا العقاب الشديد إلا أن كانوا مؤمنين بالله العزيز الذي لا يغالب، الحميد في أقواله وأفعاله وأوصافه، الذي له ملك السماوات والأرض، وهو سبحانه على كل شيء شهيد لا يخفى عليه شيء. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وإذا كان المقصود به أصحاب الأخدود فالمراد بالفتنة هنا هو الإحراق، وإذا كان المراد به أهل مكة فإن الفتنة هنا هي التعذيب والصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء يرجح أن المقصود به هم أهل مكة، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات المقصود بأصحاب أهل مكة، لأنهم هم الذين تابوا أو تاب بعضهم ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، أما أصحاب الأخدود فلم يتوبوا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فلو أنهم تابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى لتاب الله سبحانه وتعالى عليهم وقبل منهم، والإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، مع أنهم قتلوا عباده وعذبوا أولياءه وحرقوهم في النيران وتجرأوا على حدوده سبحانه، إلا أنه سبحانه وتعالى من رحمته بهم حببهم في التوبة والعودة والإنابة، والله يفرح بتوبة العبد إذا رجع إليه. ولعل منه قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، يعني لو أنهم رجعوا لغفر الله لهم ولرحمهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير، هذا هو الفوز الكبير والفضل الكبير من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك الفضل الكبير، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ذلك الفوز الكبير، إن بطش ربك لشديد، إنه إذا أخذ فهو قادر، وإذا انتقم فهو قهار سبحانه وتعالى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وقال سبحانه وتعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. إن بطش ربك لشديد. وقد أخذ الله سبحانه وتعالى أمما كذبت وعاندت وتجبرت، وكانوا يظنون أنه لا أحد أشد منهم قوة. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن بطش ربك لشديد، إن انتقامه من أعدائه وعذابه لهم لعظيم شديد. إنه هو يبدئ ويعيد، إنه هو يبدئ الخلق ثم يعيده مرة ثانية، كما قال سبحانه: الله يبدأ الخلق ثم يعيده. أو هو يبدئ ويعيد على الكفار العذاب، يبطش بهم في الدنيا والآخرة. وهو الغفور الودود، الغفور الذي يغفر الذنوب ويسترها، الودود الذي يتودد إلى عباده ويحبه عباده، ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد. وهذا العرش من أعظم المخلوقات ومن أكبرها وأعظمها، ذو العرش المجيد بالرفع صفة لربنا سبحانه وتعالى، يعني هو المجيد. والمجيد هو الشرف والعزة والمجد، كما نقول في التحيات: إنك حميد مجيد. وقرئ ذو العرش المجيد، ويكون المجيد في هذه الحالة صفة للعرش. فعال لما يريد، يعني أن الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هل أتاك حديث الجنود؟ وهنا يلفت الله انتباه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقرع آذان الكفار حتى ينتبهوا إلى هذه الجموع الحافلة والجحافل المشركة التي تكالبت على رسل الله سبحانه وتعالى وأنبيائه من قبل، فأين ذهبوا؟ وماذا فعل الله سبحانه وتعالى بهم؟ أخذهم أخذ عزيز مقتدر، فلعلهم يتعظوا ولعلهم ينتبهوا، ولكن هيهات هيهات ولا تحين مناص. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، بل هو قرآن عظيم مجيد في لوح محفوظ، قرئ في لوح محفوظ، على أن محفوظ صفة للوح وهو اللوح المحفوظ، وقرئ في لوح محفوظ على أن محفوظ عائدة على القرآن الكريم حفظه الله سبحانه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أو حفظه العباد في صدورهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إن الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات بالنار ليصرفوهم عن دين الله ثم لم يتوبوا فلهم في الآخرة عذاب جهنم ولهم العذاب الشديد المحرق. إن الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحات لهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. ثم قال سبحانه: إن بطش ربك لشديد، إن انتقام ربك من أعدائه وعذابه لهم لعظيم شديد، إنه هو يبدئ الخلق ثم يعيده وهو الغفور لمن تاب، كثير المودة والمحبة لأوليائه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صاحب العرش المجيد الذي بلغ المنتهى في الفضل والكرم، فعال لما يريد لا يمتنع عليه شيء يريده. هل بلغك أيها الرسول خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائها فرعون وثمود وما حل بهم من العذاب والنكال؟ لم يعتبر القوم بذلك، بل الذين كفروا في تكذيب متواصل كدأب من قبلهم، والله قد أحاط بهم علما وقدرة لا يخفى عليه منهم ومن أعمالهم شيء، وليس القرآن كما زعم المكذبون والمشركون أنه شعر وسحر فكذبوا به، بل هو قرآن عظيم كريم في لوح محفوظ لا يناله تبديل ولا تحريف. وبهذا يكون قد تم الكلام على سورتي الانشقاق والبروج. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.